طلبوا هذا المطلب كانوا عاصين، ما قالوا مش هنقدر نصبر على طعام واحد وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. طبعا معنى طعام واحد يعني ايه؟ هما كانوا بياكلوا نوع واحد فقط؟ فقط؟ لا، طعام الواحد بيعني كما قال اهل العلم الهيئة التي تتكرر بتكرر الايام، وان كان يوضع الوان من الاطعمة، يعني كل يوم بيتحط لك على السفرة أرز وبامية ولحمة وسلطة، ده باعتبار النوع واحد. ها؟ باعتبار النوع واحد؟ بالطبع لا، ده انت عندك أرز ادي نوع، وعندك بامية ادي نوع، وعندك سلطة ادي نوع، يبقى فيه انواعه، ولكن الهيئة كل يوم، الهيئة كل يوم واحدة، كلها كل يوم واحدة، رز وبامية وسلطة، يبقى الهيئة تتكرر. واللحمة يا سيدي حاضر، ما انا حذفتها عشان انتم ما بتاكلوهاش، مش ما بتاكلوهاش يعني زهدا، لا ده فقرا. اذا الهيئة واحدة تتكرر بتكرر الايام حتى وان كان طعامها متعددا، فهم اللي عايزينه ان الهيئة تختلف. تعبيري واضح؟ ان الهيئة تختلف، مش كل يوم مل وسلوى، كل يوم مل وسلوى، عايزين الهيئة ها تختلف، وعايزين أشياء أخرى مختلفة. طب دي معصية؟ هل هذه معصية؟ ها؟ هل هذه معصية؟ طب احنا هنقول الرأيين وانت قول لي رأيك. البعض الآخر قال اه هي معصية، ازاي يسيبوا هذا الشيء طيب الراقي ويطلبوا الشيء الأدنى، والبعض الآخر قال لك يا أخي ده طلب التنويع، طلب التنويع شيمة العقلاء، والإنسان إذا داوم على شيء واحد مهما كان طيبا يأتي يوم ويزهده. تعالى أكل واحد كل يوم كباب، يجي له يوم يبقى نفسه ياكل فول، مش كده ولا ايه؟ صح؟ ها؟ ايوه دي حقيقة. أكل واحد كل يوم تفاح هيشتهي انه ياكل في يوم دوم، هي النفس البشرية كده. فتختار انها تقول ان السؤال ده معصية كما قال البعض، ولا تقول ده سؤال طبيعي؟ سؤال طبيعي. انت سكت؟ ها؟ والقولان موجودان، يعني هتلاقي قول بيقول ما فيش خطأ في هذا، وفي قول بيخطأهم في هذا، فانت تختار ايه؟ تختار ايه؟ ها؟ تختار ايه؟ طيب انا قبل ما نختار نقول للي قالوا ده معصية، قلت معصية ليه؟ نقول للي قالوا ده معصية، قلت معصية ليه؟ قالوا ان احنا بنقول ان ده معصية على اعتبار انهم رقم واحد طلبوا الاستبدال، وانت لما تطلب لا تطلب ان تستبدل النعمة، وانما ان يضم اليها غيرها. يعني ما تجيش تقول يا رب مش عايز كباب واديني فول، ينفع؟ ما انت لو ما غيرتش كمان بقت مشكلة تانية وعدتك وزبوك، فتقول يا رب ادوقي فول مع وجود كباب، وقت ما عوز الكباب اكله، وقت ما عوز الفول اكله. اه ما ماشي، ما احنا لسه هنقول الكلام ده. تمام. الامر الثاني اللي قال انه ده معصية، قال ان هم لما طلبوا هذا المطلب كانوا بيحتالوا للخروج من السيف، مو علشان ياكلوا فول وعدس وبصل، ها، يبقى لازم يروحوا مكان فيه الفول والعدس والبصل، وده من كهن بني اسرائيل. خلاص، ان يقول لربك عايزين نشوف بقى الحاجات اللي بتزرع دي. طب الحاجات اللي بتزرع دي، بمعنى هذا ان الله سبحانه وتعالى سيدخلهم ارضا يسكنونها، وهم اصلا محكوم عليهم بالتيه، فطلبهم ده فيه نوع من انواع الاحتيال والخوف. بيحتالوا على مين؟ فاعتبر في حد ذاته، ها، معصي. خلاص، ومن هنا قال فضربت عليه وضربت عليهم الايه الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. البعض الاخر بيقول لا، ده مطلق طبيعي، ما في اي مشكله، وان ربنا اجابهم الى ما طلبوه، اجابهم الى وقال اهبطوا مصرا، فاجابهم. فلو كان الطلب فيه عصيان واحتيال لما اجابهم الله الى ما طلبوه، وده كان مطلب عادي، وانما كان الذل والغضب من الله مش عشان الطلب ده، لا، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. ليه؟ مش عشان طلبهم ده، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاعتبروا ان ده مطلب طبيعي، وان العقاب اللي حل عليهم من الله ما كانش لهذا المطلب، وانما كان لكفرهم ولقتلهم الأنبياء ولسوء صنيعهم ولسوء صنيعهم. هذا رأي وذاك رأي. لما هنمشي مع السياق ونشوف ايه اللي قال وقال العلم في باقي القصة، سيظهر لك اي الرأيين ارجح من الاخر. لكن ادي رأي وادي وجهة نظره، وادي رأي وادي وجهة نظره. خلاص، تعال ننظر في السياق، ومن خلال النظر في السياق هتعرف اي الرأيين ارجح. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام ايه، عرفنا عن ايه واحد، عرفنا عن ايه واحد، خلاص، فادع لنا ربك. طبعا قال اهل العلم ها هنا كلمه ان في هذا دلاله على طلب الدعاء ممن يرجى ان تقبل دعوتهم، ممن يرجى ان تقبل ايه دعوتهم. ما كان لازم مش تدعوا انتم مش كده؟ طب ما كانوا قادرين يدعوا هم، لكن هم يعلمون يقينا انهم ليسوا اهلا للقبول. اه والله مش اهل قبول، ولذلك يطلب ممن يعلم ان له عند الله قبولا. وقالوا لي سنة لي نحن كذلك، الاسلام علمنا هذا، حتى في صلاة الاستسقاء لما حدث جدل في الدولة الإسلامية، عمر بن الخطاب قال كنا نستسقي بنبينا وها نحن نستسقي بعم نبينا، وأحضر العباس. ليه؟ لأنه معلوم أنه يعني كان عندهم ومن وجهة نظرهم من أقرب الناس قبولا عند الله. ولذلك يجوز أنك تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، وذلك لعلمك أنه من أقرب الناس قبولا، ولا بأس في هذا. تقول له ادعي لي ان شاء الله. خلاص ادعو لنا ربك. طب عايزين ايه؟ طبعا لن نصبر على طعام. فايه المطلوب؟ يخرج لنا، يخرج لنا. وهذا ايضا دلاله على ان مخرج الثمر هو الله، والقران نص على هذا. افرايتم ما تحرثون، ولذلك اهل العلم قالوا ما تقولش انا زرعت، تقول انا حرثت، واما الزارع فهو الله، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت تحرث وتحط البذره، واللي بيده ان هو ينبتها ويخرج لك الزرع من الله. يبقى يخرج لنا مما تنبت الارض. عايزين ايه بقى؟ شوف بعد المن وبعد السلوى، شوف عايزين ايه؟ من بقلها. البقل كما قال اهل العلم هو كل نبات لا ساق له، ما بيطلعش على الشجر، يعني ما بيطلعش على الشجر. اي نبات طلعه الارض لا ساق له يسمى ايه؟ بقلا. فعايزين كل اللي بتطلعه الارض من بقلها. وبعدين خصوا امورا وقثائها. ايه القثاء؟ ما هو القثاء؟ ها؟ ايه هو القثاء؟ خلاص. البعض قال ان القثاء هو زي ما بيقول الشيخ، البعض قال اللي هو احنا معروف عندنا الآتة، والبعض قال الخيار. الآتة والبعض قال الايه؟ الخيار. والبعض قال هو نبات معروف يعرفه الزراع، ويبالغ يشبه الآتة والخيار. طبعا ما يشفي يعني غليلي في تحديد اسكال الآتة ولا الخيار ولا يشبه الآتة والخيار. حتى لما عدت الى كتاب الطب النبوي لابن القيم لقيته اتكلم عن القثاء، يقول وهو النبات المعروف لنا. خلاص اه والله فزعلني. وهو النبات المعروف لنا. ترجع لكتب التفسير، كل كتب التفسير كانت نفس الكلمه. البعض مر عليها مرور الكرام، والبعض راح معبر نفس التعبير. القثاء يقول لك نبات نعرفه. طيب جزاكم الله خير. حتى اخي تفسير الوسيط اللي عمله مجموعه من العلماء تفسير معاصر، قلت يمكن وصلوا لحل، طلعوا مصحيين قوي. المجموعه اللي قاعده تعمل التفسير ده راحت قالت ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها قالوا ما لا ساق له، وقثائها قالوا نبات معروف. نفس الكلام. فايا كان، سواء كان الاتى كان الخيار حاجه تشبه الاتى والخيار، القثاء هذا طبعا كونه ذكر في القران الكريم وعبر عنه بتعبير الذي هو ادنى، مش معنى هذا ان هو يبقى حاجه سيئه او وضيعه او او او، لان هنقول ايه معنى الدنو هنا؟ ايه معنى الدنو لما نيجي للكلمه دي؟ لكن ما فيش شك ان اهل العلم تكلموا عن القثاء هذا، وكان منهم ابن القيم وقال ان القثاء نبات مرطب له بذر. الخيار له بذر والآتة له بذر، فقال هو نبات مرطب له بذر ينزع حرارة المعدة. اما تاكله يلطف الايه؟ طب ما الخيار والآتة بيعملوا كده، فكتر منهم مفيش مانع. ودول يعني في ايدك خلاص. قال هو ملطف لحرارة المعدة. وبعدين يقول وهو ليس لسريع الفساد. فعلا تحط الأتا والخرايا تقعد وقت بخلاف أي حاجة تاني، يعني حط ضعف خارج الثلاجة كده التاية وخيارايا وجنب منهم قطايا أو أي حاجة تانية غيرها يفسد بسرعة. هي لا تفسد بسرعة، هي لا تفسد بسرعة. يقول ابن القيم إني بذر القساء يضر البول. العز يتبول كثير، شاف إن عنده حصر في البول كثر من الأسى والخيار، يطلع ده يطلع ده خلاص. يقول وورقه طبعا انا ما شفتش الأسى والخيار وما بالزرع، لكن بيقلن ليهم نفس الشبه. نعم الأسى والخيار نفس الشبه وليهم ورق كده، ورقهم زي بعضين يعني الاثنين ليهم ورق. عقدها اكتر الحاجة فليهم ورق. فابن القيم بيقول في الطب النبوي ان ورق القساء بينفع من عضة الكلب بدل ما تروح تاخد لك 21 حقنة والكلام اللي بيقولوه ده، خلاص جيب الورق ده وحطه على عضة الكلب. قال وهذا شيء مجرد فبينفع من عضة الكلب خلاص. بيقول وحتى يتحقق لك كامل الغذاء فهو يعالج بغيره، يعني يتاكل مع حاجة غيره، مو عشان تاكله لوحده ما يشبعكش يتاكل مع ايه؟ مع غيره. وساق حديثا وهو حديث صحيح عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القساء بالرطب. الرطب اللي هو ولا مش عارفينه ده الآخر، ده احنا عارفينه بقى. فكان يأكل الاثنين مع بعض القساء والرطب. وهقول لك حاجة هتبسطك قوي، الجماعة اللي عندهم نحافة وبيعانوا من النحافة والجفاف كده، أكل القساء والرطب الاثنين مع بعض كده بيحقق السمنة. وعشان كده وارد حديث صحيح في سنن ابن ماجه أم المؤمنين عائشة تقول كانت أمي تعالجني للسمنة حتى تدخلني على رسول الله. تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وكان عندها 6 سنوات وبنى بها وكان عندها 9 سنوات. طبعا انت ما تعملهاش دلوقتي، بقولها بملئ فيها. ليه؟ لان معلوم ان اجساد الناس بتنقرض من جيل الى جيل، فست سنين لعائشة كانت قد بتاعت 20 سنة دلوقتي جسما. وده شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. كان طول آدم قد ايه؟ 60 ذراع. دي مش بإيدي وإيدك، ده بإيد اللي قال الحديث اللي هو مين؟ النبي. وزي ما قلنا أجسامهم بقى هم شوف 60 ايه ذراعا. ولذلك بعض أهل العلم لما أمسك بهذا الحديث وقعد يقيش بقى ويقول يحسبها كده يعني 60 ذراع بذراع النبي يبقى قد ايه. ومن هنا قال بعضهم كان إذا مشى مطح السحاب، راسه تحك في السحاب من بالك. فالنبي يقول ثم يتناقص الخلق، وده شيء مشاهد، ثم يتناقص الخلق، يقعد بقى كل جيل يقل عن الجيل اللي قبله. ولذلك لما يعملوا لك مثلا تمثال او يوروك تابوت لفرعوني تقول ايه ده، كان كل ده يعني شوف رمسيس اللي واقف رمسيس ده كان قد ايه، كل ده شوف الشخص كان يبقى قد ايه. وخدها حتى في الاجيال اللي احنا بنشاهدها، شوف على اجيالنا مش عارف بعيد، كنا يبقى الطالب كل واحد فينا يبقى في ثانوي او في الجامعه تحس ان هو ثانوي وجامعه. دلوقتي ابص الاقي واحد بيتكلم في ركبتي الضاير ايه طالب في الكليه، واخد بالك انت؟ صحيح جيل عمال، ولسه كل جيل بينقرض على الجيل اللي قبله. فلما تسمع النبي عقل على ام المؤمنين عندها 6 سنوات ما تستعجبش، لان جسدها ما كانتش حسب بقى بالسن كده، لان جسدها كما قالوا كان يطيق النكاح طيق. ولذلك ابو حنيفه قال ان ده لا يتحقق في جيلنا بقى الا لبنت القصاب، قالها باللفظ كده لبنت القصاب. بنت القصاب، قصاب اللي هو الجزار، فقال لبنت القصاب ليه؟ لانها مش زي بنتي وبنتك، خد بالك متربيه على الغالي. يقول لك تعال انا هجيب لك توتو، عندها كام سنه؟ يقول لك 9 سنين. بسم الله ما شاء الله طلع حاجه شده الباب وجايه، خد بالك. طب ومن هنا العلم وقفوا الحكم على ان البنت تطيق النكاح. فاللي عصر النبي عقد عيشة عندها 6 سنين فيصبر عليها لما شد حيلها كما يقولون. فأمها كانت تتعجل عايزة تخش بيت النبي وتبقى هي يعني تبقى حمات النبي حاجة بقى يعني بنتها زوجة النبي، فعايزة تخنها. فهي تقول في هذا الحديث صحيح، ورجع للسنن ابن ماجه كتاب الأطعمة الجمع بين القساء والرطب، فتقول كانت أمي تعالجني في من وفي لي، إن قلت من السمنة يبقى هي عايزة ترفعها وهي تخينة، وإن قالت للسمنة تبقى هي عايزة تتخنها. فالتعبير كانت أمي تعالجني للسمنة، عايزة تتخني وتكبرني كده حتى أدخل على رسول الله، تجوزها النبي يخش والنبي يخش. تقول فلم يتحقق لها هذا، مش عارفة تعمل ده، حتى أطعمتني القساء والرطب، بتأكلها الاثنين مع بعض، خلاص بتأكلها الاثنين مع بعض. ولفظ ابن ماجه كانت تعالجني للسمنة بضم السين، وهي سمنة وسمنة للسمنة، خلاص ما نفعش حاجة حتى أطعمتني القساء والرطب والرطب. تقول فسمنت كأحسن سنة، تخنت تخنت. وعشان كده يجي واحد يبص لزوجته وهي رفيعه كده كتير بيشكو ليا هذا، مليخ عايز تخنها او وش عايز يدخل ويروح يعملوا له وصفات ويعملوا له مش طبوا على ايه ده فيها حاجتين رخاص اهو كساء ورطب ها اقول بلغه العصر وديها خلاص تدخن ولا تزعل تسمن تسمن فطبعا دي مصلحه دلوقتي اللي عندهم المشكله دي المشكله دي فقال هذا هو القساء وهذه فوائده يبقى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها ادي اثنين وفومها الفوم وفومها في الفوم اقوال ثلاثه كم قول ثلاثه بعضهم استنادا الى روايه صحيحه لابن عباس قال الفوم الحنطه اللي هو ايه اللي هو الحنطه الحنطه اللي هو ايه اللي يعني ها اللي هو ايه ها الحنطه ها القمش قمش القمش خلاص البعض الاخر قال الفوم كل حب يخبز يطلع شعير يطلع قمش يطلع يطلع اي حب يطحن ويتخبز يبقى اسمه والضر يبقى اسمه ايه فوم فوم خلاص البعض الاخر واستدلوا طبعا بقول العرب فومي لنا يعني الرجل يقول لمراته كده فومي لنا اي اخبزي لنا يبقى هو الفوم كل ايه كل ما يخبز فيقول لمراته فومي لنا اي ايه اخبزي لنا البعض الاخر قال الفوم الثوم الثوم قالوا في قراءة لابن مسعود يقرأ كده مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها اللي هو الثوم يعني خلاص يبقى هو الثوم أيا كان أيا كان أو ده مطلب يطلع كل ما يخبز يطلع الثوم خلاص ما في مشكلة يبقى وفومها وعدسها طبعا حد فيك مش عارف العدس ها الحمد لله كل يوم بتاكل خلاص وبصلها ومعروف طبعا البصل البصل فعايزين كل ده عايز تركز في الكلام اللي جاي اللي قلت ان الكلام اللي جاي هو اللي هيقول لي اي القولين اقرب الصواب خلاص شوف الرد من سيدنا موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الاثنين خير بس اللي عندكم أخير أخير ليه لأنه عطاء مباشر من الله المن والسلم وجاي من غير جهد والأشياء اللي انت طلبتوها دي محتاجة ليه لجهد تزرع بقى وتحرص وتعمل رقم ثلاثة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إنهم مش عايزين الأول أصلا ده عايزين يستبدلوا والاستبدال وضع الشيء مكان الشيء مش يبقى معاه لا شيل الاولاني وتحط الايه الثاني عشان يبقى اسمك استبدل طب هسألك سؤال لله كده طب بالله عليك اللي طلبوه ده محتاج لدعاء ولذلك قالوا تعالى يا أخي أنت تستنفذ دعائك في إيه؟ الدعوة شيء غالي جدا، شيء غالي جدا خلاص. ولذلك لما نيجي نقول أنت عايز ربنا يقبل، فطبعا هتدعي دعوة مهمة جدا، فلابد أن يكون على نفس المستوى أنها مهمة جدا. فتيجي تقول يا رب أعطيني هواء، طب ما الهواء هو ما له عنك، ما الهواء هو. فأنت تطلب، تطلب ما لا تجد، أما أن تطلب ما تجد فهذا تحصيل حاصل واستنفاذ للدعاء. ولذلك هتسمع رب سيدنا موسى قال لهم ايه؟ اهبطوا مصر. مصر دي يعني ايه؟ يعني جهة، يعني عايز لهم اي مكان هتروحوه ان شاء الله مليان فول وبصل وثوم، ما تقلقش يعني مش محتاجة دعوة زي ما انت قلت، هم مش موجودين. اي مكان هتخشوا البصل موجود والثوم موجود والعدس موجود، شد عيلك يا اخويا بس خلاص. ولذلك كان من الغباء ان الانسان يستنفذ دعوته دعاء الدعوة دي شيء غالي جدا. شوف انا بقولي بقى شيء غالي جدا، فعليك ان تضعها في موضعها. ولذلك ابن كثير قرأت له مرة ساق اثرا عن رجل، عشان يوريك بقى قدر الدعوة، عن رجل من الله عليه بأن يعني أرسل إليه ملك، طبعا بصورة بشر، ليقول له لك ثلاث دعوات مقبولات عند الله، ثلاث دعوات مقبولات عند الله. طيب خلصهم في ايه؟ فكان عنده امرأة ليست بالجميلة ومنجب منها اولاد وهي تحت قدمين، تعبير واضح. فقال لك ايه يعني لما خلص دعوة واقول يا رب اجعلها اجمل النساء، فدعاه فاصبحت اجمل النساء. فلما اصبحت كذلك تمردت عليه، شاف نفسها اجمل النساء يأمرها فلا تأتمر وينهاها فلا تنتهي، واذا اغضبها تأبت عليه، يدعو الفراش جميلة بقى خلاص ذلته. فغضب عليها فقال اللهم امسخها قردا. راحت الدعوة ليه؟ راحت الدعوة الثانية خلاص واصبحت قردا. فلما اصبحت قردا جلس اليه بنوه يبكون، يبكون قالوا يا ابتي الناس يعيروننا ولئن لم تعد امنا كما كانت لنفعلن ونفعلن، اللي قال هنتحر واللي قال حطش واللي قال، فاسترضاء لاولاده. طب يقول ده حاجه جميله تاني، ما هو شرك. قال اللهم اعدها كما كانت. راحت الدعوه ليه؟ وهي رجعت جميل عمل ايه؟ اهو ده المغفر، اهو ده المغفر، اهو ده المغفر، هذا هو التغفير بعينه. فتعيش تدعو، تعيش تدعو. ولذلك انا في خطبه كده قلت سميتك فن الدعاء، عيش تدعو، شوف ايه اللي انت تحتاج له، خاصة يا اخي مش لدنياك كمان، لدينك. وركز عليه، وركز عليه. فدول قالوا عايزين بصل وتوم، دي محتاجة ندعي ونضرع إلى الله. ده في أي مكان تلاقوه، ده في أي مكان تلاقوه. يبقى كانت خيبة منهم ولا مش خيبة؟ خيبة ولا مش خيبة؟ خيبة. واستنفاذ للدعاء في مطلب دنيوي يا ليته أعلى مما هم فيه، بل هو آلنا. مخيبين ولا مش خيبين؟ يبقى ده كان نوع من الخلل ولا مش نوع من الخلل؟ يبقى نفس المطلب صحيح، ده مطلب عقلاء ان انا عايز مش محتاج دعاء واستنتج دعواتي في هذا، وكان العقل يكلفني البحث بس. فأي مكان هلاقي مطلبه، في أي مكان سأجد مطلبه. ولذلك كان الربط من نبي الله موسى، العملية صعبة، هي الصعبة، اهبطوا مصرا. كان السؤال طبعا احنا قلنا زمان ان كلمة هبوط تطلق على معنيين، على النزول من اعلى لاسفل، كقوله هبطت الطائرة بلزت من اعلى لاسفل، وتطلق على الانتقال من مكان الى مكان، زي اهبطوا مصرا، خلاص يعني انتقلوا من هنا الى اي مصر اخر في كلامنا. السؤال الاتي بقى، اهبطوا مصرا، ايه المقصود بمصر؟ مصر يعني جهة، ولا مصر اللي هي بتاعتنا احنا دي زي ما قال اهل التفسير، ام هي مصر فرعون؟ مصر اي جهة، ولا هي مصر ايه فرعون؟ مصر الفراعين يعني بتاعتنا دي، تبقى انهي فيه، تاخدها على اي جهة ولا على مصر بتاعتنا؟ ده واحد. اثنين، مصر اللي احنا فيها دي ليه سميت بهذا الاسم؟ احنا مش قلنا قبل كده في واحنا بنتكلم عن تاريخ ابن عساكر، ها الشام سميت ليه الشام؟ وليس على ضيوف ابن عساكر قالوا دمشق سميت ليه دمشق؟ طب مصر الكلمه دي ماذا تعني؟ ويا ليها معنى في اللغه العربيه ولا ملهاش؟ وليها تصاريف في اللغه العربيه ولا ملهاش؟ البلد اللي انت عايش فيه ده ها ليها معنى في اللغه ولا ملهاش؟ ليها تصاريف ولا ملهاش؟ طيب، ولما طلبوا هذا المطلب كانوا فين؟ هم كانوا اصلا فين؟ ها كانوا فين؟ احنا عارفين كانوا فين، انا قايل ان هم فين، كانوا فين؟ في التيه. طب كان ممكن يخرجوا منه؟ وعشان هم يهبطوا مصر روحوا اي جهه، طب ده شيء ميسور؟ إذ كان هم محكوم عليهم بالتيه 40 سنة، مش كده؟ فلما يطلبوا ويسأل لهم اهبطوا مصر، معناها ان في ايديهم يتجهوا الى اي بلد، وفي ايديهم يخرجوا من التيه. ده صحيح؟ ده صحيح. وهذه امور مما ينبغي ان يخطر على البال، وهي امور تطرح نفسها. يبقى معانا كم سؤال؟ 3. الاول، ايه المراد بمصر؟ اي جهة واي بلد، ولا مصر التي نعيش فيها؟ 2، ها هذه التسمية مصر ليها معنى ولا ملهاش؟ ثلاثة، هل كان في ايديهم يروحوا الى اي مصر مع ان هم كان محكوم عليهم بالتيه 40 سنة؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى تجيني ان شاء الله يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. وقد قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم.